ما تبكيش قولي ده مكتوبي هدى النصعي وانت شكيتي سمعتي الهضرة وتقلقتي سمعتي الهضرة وتقلقتي ونعطي عمري دشي محال جيتي تبكي وظلمتني وكلام الناس بدل الحوان وكلام الناس بدل الحوان إلا تفهمنا إلا تغديش الماضي حلوة يا اختي لا تنسيش لو كانت غلطان انا ما نوليش لو كانت غلطان انا ما نوليش ما ظنيت نتفارقو من بعد عشرتنا يا اختي والفتا وانتي والفتيني حطيتي معاك دراري صغار يلي نسيتينا ومعاك ذكريات ما ننسك ما تنسيني ما ظنيت نتفارقو من بعد عشرتنا يا اختي وانا بتاه وانتي وانا بتني عبيتي معاك دراري صغار يلي نسيتينا ومعاك ذكريات ما ننساك ما تنسيني من نهار اللي تفارقنا ما زيد شفت الهنا عيت من الطبة والطلبة والله ما نفعوني حتى في المنام صورتك تحدف عليا سمعت عليك هدر طايحة راكي شافتني واليوم رحنا عايشين خدوة يقولوا متنا يا ربي استجب دعوتي وعلي أنا نسيني واليوم رحنا عايشين غدوة يقولوا متنا يا ربي استجب دعوتي وعلي أنا نسيني